أنا عارف ما بوحشكيش وفي حياتك حكاية جديدة شغلاكي، وأنا في بعدك بحاول أعيش وأعود نفسي إني لازم أنساكي. أنا عارف ما بوحشكيش وفي حياتك حكاية جديدة شغلاكي، وأنا في بعدك بحاول أعيش وأعود نفسي إني لازم أنساكي. عشان فعلا ما بوحشكيش، أنا عارف ما بوحشكيش وأنا في بعضك بحاول أعيش. أنا عارف ما بوحشكيش. مفيش في ايدي حاجة هقدر اعملها غير ان ادعي عشان فعلا ما توحشنيش.